أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكمة فأشكر لله

تبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون أقم الصلاة